إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. لا راحة ولا أمان لنا إلا بالقرآن، ولا عز ولا كرامة لنا إلا بالقرآن، ولا فوز ولا فلاح ولا ربح لنا إلا بالقرآن. ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبنا بالقرآن، وأن تهدي أبناءنا وبناتنا بالقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، عندما يتلى كلام الحق فالمتحدث هو الله، وقراءة القرآن تحتاج إلى قلوب واعية وإلى عقول منصتة، لأن الوحي الذي تنزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما هو في آيات الله في القرآن الكريم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نحلق في رحاب الوحي، نحلق بين آيات القرآن الكريم، ونناجي الحق سبحانه وتعالى. هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن قولين كاملين. يرضعن أولادهن قولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى

وأن تغفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الخول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الخول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم في ما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم.